وهو نور وجاء بالنور عليه الصلاة والسلام، وليس معناه أنه خلق من نور، لا خلق من ماء معين، لكنه نور بما أوحى الله إليه من الهدى وما أعطاه الله من العلم الذي علمه الناس عليه الصلاة والسلام. فالرسل نور والعلماء نور، علماء الحق بما أعطاهم الله من الهدى، فهم نور للعالم بما اقتبسوه مما جاء في الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. أثابكم الله وبارك الله فيكم. بهذا إخوتي المستمعين الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة.